ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، ومع الدليل الرابع من أدلة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول ابن رشيد: الدليل الرابع. في الدليل الثالث ناقشنا المثالين اللذين ذكرهما الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهما عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة، وهذا ابن رشيد سكت وسلم، بينما ابن رجب رحمة الله تعالى عليه يعني ناقش وألزم مسلم رحمه الله تعالى، والشيخ المشيخ شيوخنا الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى نظر في كيفية رواية مسلم لهذا الحديث، وأنه في المتابعات وليس في الأصول، وإلا فقد صح الحديث عن حذيفة من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة وغيره. أما رواية عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود البدري فشيخه وقدوته إمام الدنيا في عصره أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قد روى الحديث مصرحا فيه بالسماع من عبد الله بن يزيد الأنصاري، عبد الله بن يزيد الأنصاري من أبي مسعود البدري الأنصاري، فلا حجة للإمام أبي الحسين رحمة الله تعالى عليه في الأمثلة التي ضربها. الدليل الرابع وهو أيضا خاص، وهو كالتتميم للثاني، لأنهن تمثيل له، إلا أن ذلك تمثيل في الصحابة وهذا تمثيل في التابعين، وكلاهما بالحقيقة جزء من الدليل الثاني. الدليل الأول عند مسلم ما هو؟ الدليل الأول أنه ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن من المعاصر، وأن زيادة شرط اللقاء ولو مرة واحدة يعني هذا زاده من زاده، فقد خالف به الإجماع. الدليل الثاني أنه إذا كان يلزم، إذا كنتم تلزموننا بالسماع فيلزمكم أن تردوا كل حديث مرسل. طيب، فهو يقول إن الدليل الثالث متمم للدليل الثاني، وإن الدليل الرابع متمم أيضا للدليل الثالث. وكلاهما بالحقيقة جزء من الدليل الثاني قوله وهذا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل ومل ومل وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية يعني أنهما مخضرمان وصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال فكل هؤلاء من التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه إلى آخر كلامه الذي اشتد فيه بالإنكار على قائله وحمل عليه أشد الحمل. ولعله يقول ابن رشيد ولعله يقصد الإمام مسلم رحمه الله لم يعلم أنه قول ابن المديني والبخاري يعني يقول لعله وهذا أيضا أمر مستبعد لكن إذا أخطأ الكبير فأخطاء الكبار على أقدارهم وينبغي لطالب العلم أن يعتذر عن الكبار وأن يعني يحسن الظن جدا بهم وإذا لم يجد عذرا أوجد عذرا ولو لم يكن مقبولا يعني أن يقال إن الإمام مسلم رحمه الله لم يعلم أنه قول للبخاري وابن المديني فيه ما فيه الحق لا ولذلك صدره ابن رشاد بماذا ولعله للترج وقد يقع هذا وقد لا يقع وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن قال بذلك المذهب والله أعلم فإنه لو علمه لكف من غربه من حدته وخفض لهما الجناح ولم يسمهما الكفاح يعني لم يشتد عليهم بهذه الصورة التي قال وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا ويبعد أن يقصد ابن المديني وأن يقصد البخاري رحمه الله تعالى فإن قصد وخلقه ودينه يمنع فإن قصد فمعنى أنه تشبع وتلبس بهذا القول وأصبح يسيطر عليه فيرد على من خالفه ردا شديدا وقلنا إن مسلما رحمه الله تعالى كانت فيه حدة وحاصل هذا الدليل الرابع ادعاء الإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وصمة التبديث إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع كما أصل ذلك في أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم يعني نفس الكلام الذي قيل في الصحابة يقال أيضا في التابعين طيب ما خالد الحذاء رأى أنس بن مالك وما عد من التابعين ولا يوجد له رواية ولو روى عن أنس بن مالك لعدوها من المراسيل وكثير والمتتبع لتهذيب الكمال يجد أنه يقول رأى فلانا وروى عن فلان وفلان وفلان لماذا يفرق بين الرؤية والرواية حتى في الرواية إذا أتى عالم إذا قال روى عن فلان وأتى إمام ونفى السماع فتحمل أنه روى في الأسانيد فقط وأنه ليس من سماح ويكون منقطعا ولذلك ينص المزي رحمه الله تعالى ومن بعده ابن حجر أيضا ينص المزي كثيرا روى عن فلان ولم يسمع منه روى عنه ولم يسمع منه فما المعاصرة موجودة فكيف يدعى هذا الكلام ولنا عن هذا الدليل أجوبة ثلاثة ابن رشيد يقول هذا الدليل أنه يدعي الإجماع على قبول رواية التابعين السالمين من وصمة التبديث إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم دون بحث عن لقاء أو سماع إن لم يعلم هذا. الدليل الأول أو الجواب الأول، نقض الإجماع بما تقدم من نقل ذلك عمن علم، يعني أن الذي يسلم من وصمة التدليس قد يكون مرسلا، الذي يسلم من وصمة التدليس قد يكون مرسلا. ها؟ وأيضا أن أثبت ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه أن من العلماء الكبار من يشترط السماع في الجملة ولا يكتفي بالمعاصرة فقط. إذن الإجماع منتقد هنا من جانبين، من جانب إثبات الخلاف، طيب، من جانب إثبات الخلاف، ومن الجانب الثاني أنهم يقولون من سلم من وصمة التدليس ولم يسمع فيكون مرسلا، هو يفترض المعاصرة مع عدم العلم، مع عدم العلم. هم ينصون أنه رأى فلانا وأن روايته عنه مرسلة، لماذا؟ لأنه لم يسمع. الثاني أن هؤلاء الذين سميت ممن علم سماع بعضهم من بعض عند من أثبت صحة حديثهم، يعني هو ادعى أنهم لم يروهم ولم يثبت لهم لقاء ولا سماع ولا مشافاة وأنه مجرد معصرة، لا، من صحح أحاديثهم أثبت السماع فيه، وهذا الذي ينبغي أن يكون موجودا هنا، يكون الرد متكاملا. ألا ترى أن أبا الحسن علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعد مولاهم عليه رحمة الله، توفي سنة 34، قد قال في كتاب التاريخ له أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل، يعني ميم مل مثلثة يجوز فيها مو وما ومي، عبد الرحمن ابن مل ومل ومل، وكان جاهليا ثقة، وكان جاهليا ثقة. كلمة جاهليا ثقة يعني أنه كان مخضرما، انتبه، يعني أدرك الجاهلية، ليس أنه رجل جاهلي والعياذ بالله، لا، إنما المراد أنه يجب فهم، يجب، لو لم نستفد إلا هذا لكان خيرا، إن يجب فهم كلام العلماء. فلان رجل جاهلي يعني معناه أنه سيء الخلق، أنه يعني يعبد الأصنام، لا، جاهلي ثقة أي أدرك الجاهلية والإسلام، أي أنه مخضرا، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسلام لكان صحابيا. لقي، انتبه، عمر وابن مسعود وأبا بكر وسعدا وأسامة، وروى عن علي وأبي موسى أشعري، وعن أبي بن كعب، وقال في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يرد على من؟ على الإمام مسلم. وكيف خفي هذا على الإمام مسلم؟ هذا يدفعنا دفعا إلى أن نمتنع من التقليد. ورضي الله عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله الشافعي، حيث يقول في كتابه العظيم الرسالة: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يعفو عنا وعنهم، والله يغفر لنا ولهم. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، يعني من الممكن أن يأتي إنسان وأن يتابع مسلما على هذا وأن يضاعف حديثا يوجد في إسناده أبو عثمان النهدي عن أبي بن كعب، مع أن علي بن المديني أثبت السماع، أثبت السماع. وقد تعجب الحافظ ابن حجر من كلام مسلم رحمه الله تعالى في النكت الضرب في كتابه النكت، فقد نص علي أنه يقول في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب، والرجل ثقة، الرجل ثقة ومن أئمة التابعين، فإذا قال حدثني فيقينا قد سمع، لأنه لا يكذب. فمنه ما اطلعنا عليه ومنه ما لم نطلع عليه حسب ما نبين إن شاء الله تعالى. إذن من السماع ما اطلعنا عليه، ومن السماع ما لم نطلع عليه، فنتوقف فيما لم نطلع وما اطلعنا عليه يرد به كلام الإمام المسلم رحمه الله تعالى. وقد سبقك شيخك وشيخ شيخك لإثبات ما لم تطلع أنت عليه. الثالث، يعني هو الأجوبة ثلاثة، الجواب الأول أن الإجماع منتقض بأمرين: بنقل الخلاف الذي أصل له في البداية، أيضا أن الراوي إذا روى عمن لم يسمع وكان معاصرا ماذا يسمى؟ يسمى إرسالا ولا يسمى متصلا، طيب، وهذا لا يختلف حوله. الثاني أنه أثبت سماعا لبعض من نفى مسلم سماعه من شيخه، كأبي عثمان النهدي من أبي ابن كعب رضي الله عنه. الثالث إن ضاق الحال بنا فما جئت به أيها الإمام هي أمثلة خاصة وليست قواعد كلية. إذا أردت أن تثبت هذا الأمر فيجب أن تأتي باستقراء تام وأنت لم تفعل. القواعد يا أخوان ما تقوم على أمثلة من الخطأ، من الخطأ الذي يقع فيه حتى بعض كبار علمائنا في عصرنا، أن يأتي مثلا لبعض الأمثلة من كتاب من الكتب ويبني عليها قاعدة عامة، فيأتي آخر وينقض القاعدة بماذا؟ بما يخالف هذا بأمثلة أخرى. لا، كان يجب على العالم الكبير وعلى طالب العلم المتقن أن يستقرئ الكتاب كاملا ليخرج بقاعدة عامة وما عداها، وعليكم السلام، إما أن يكون مستثنا من القاعدة أو أن يوجد له توجيها في هذا الأمر. أما أن يأتي بأمثلة جزئية ليقعد لها قاعدة كلية دون استقراء فهذا يخالف المنهج العلمي. فهنا يقول للإمام المسلم الجواب الثالث أنك جئت بأمثلة خاصة ليست عامة، جزئية وليست كلية، ليست قاعدة، فعلى ماذا تقعد من أمثلة خاصة وأنت منازع فيها أيضا؟ الثالث أن هذه أمثلة خاصة لا عامة، جزئية لا كلية، يمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء أو السماع. يعني أبو عثمان النهدي رجل أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن يسمع من أبي بكر ومن أبي بن كعب ومن ابن مسعود ومن غيره، ومن أبي ذر ومن غيره ممن تقدمت وفاته. والرجل قد رأى عمر، طيب، ورأى ابن مسعود ولقياهم أبو بكر وفلانا وفلانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك. فهنا القرائن لها اعتبارات، القرائن لها اعتبارات. لذلك بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم من الناشئة في هذا الفن ماذا يفعل؟ يأتي لقواعد جافة يريد أن يطبقها كما هي. لا، القواعد ليست أحجارا، لا بد أن يوجد فيها تحريف. يعني أيليق بطالب علم أن يضعف حديثا لأن فيه الزهرية وقد عن ما هذا؟ في إسناده محمد بن شهاب الزهري وهو مدلس، ما هذا؟ هذا كلام باطل، كلام باطل. كيف دلس؟ وكيف عد من المدلسين؟ وهل تدلس مما يقبل أم مما يراد؟ طب سفيان الثوري مدلس، لكن قبلوا تدليس، هناك من قبل تدليس، هناك تفاصيل دقيقة. وكما ذكرت لكم في الأعمش من الذهبية يقول قد جرب عليه التدليس، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنه. إذن النظر للشيخ والتلميذ له اعتبار. أوثق الناس في الأعمش في قتادة من؟ أوثق الناس في الأعمش من؟ شعبة. وأكثر الناس ملازمة للأعمش من؟ هشام بن أبي عبد الله الدسكواس. هشام أكثرهم ملازمة. الملازمة هذه ما تعطي طالب العلم إيحاء بأنه أتقن حديثا، وأنه إذا روى حديثا معنعنا أن تكون قرينة أنه من مسموع حديثه. يعني هناك قرائن تحتف بالحديث فتنقله من ظني الثبوت إلى قطعي الثبوت، وليس له إلا إسناد واحد لكنه في الصحيحين. نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الأعمال بالنيات، مع أنه لم يصح في الدنيا إلا عن عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم يعني له ما ينكر يعني في أحاديث، فكيف ينفرد بهذا الأصل العظيم؟ انتبه، لو أردنا أن نطبق القواعد الجافة كما طبقها بعض جهل في عصرنا وضعف أكثر من 80 حديثا في البخاري على رأسها إنما الأعمال بالنيات، قواعد جافة، إن هذا لا إله إلا كيف ينفرد هذا الرجل الذي ربما يعني له ما ينكر عليه، ثقة روى مناكير، وكيف يعني ينفرد بأصل عظيم؟ ها رواية الشيخين تنقل الحديث من احتمال الثبوت إلى قطعي الثبوت، هذه قرائن، فالقرائن معتبرة، القرائن معتبرة. أبو عثمان النهدي أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي عمر وابن مسعود، إذن لا يبعد أن يلقى أبي بن كعب، وقد قال في بعض الأحاديث حدثني أبي بن كعب. إذن كيف يقول مسلم إن هذا لا يعلم له سماع في أي رواية من الروايات؟ وهو طب القرائن هنا، حتى ولو لم يقل، فلقاؤه لعمر وحياته وكان رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوحي، والرجل لا يعرف التدليس، رحمك الله، الرجل لا يعرف التدليس، كل هذا يوحي بماذا؟ بسماعه من أبي بن كعب. يعني الأمثلة التي أتى بها الإمام مسلم أمثلة خاصة وليست لا عامة، جزئية لا كلية، يمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء أو السماع، كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب البدريين فمن بعدهم، فهذا يبعد فيه ألا يكون سمع ممن روى، ألا يكون سمع ممن روى عنه، وإن جوزنا أنه لم يسمع منه قلنا الظاهر روايته عن الصحابة والإرسال لا يضره، كما قدمنا من الجواب عن الدليل الثالث. يعني لنا أمران، إن أثبتنا السماع فالحمد لله، وإن لم نثبت السماع فغاية أمري أنه يرسل عن من؟ عن الصحابة. إذا تأكدنا أنه لا يرسل إلا عن الصحابة فالصحابة كلهم عدول وتقبل روايته، الصحابة كلهم عدول. وهذه النقطة التي قبلت مراسيل صغار الصحابة كابن عباس، يعني ابن عباس رأس ماله المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، هذا رأس ماله، والبقية مراسيل، لكن ما كان يسمع إلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو عثمان النهدي رجل أدرك البدريين ولقي عمر وابن مسعود ولقي فطاحل. طيب إذن إن أوجدنا السماع فالحمد لله، وإن لم نوجد السماع فغاية ما فيه أنه مرسل خاص. طيب الأصل في الإرسال التضعيف، لا، هنا هو أرسل عن الصحابة لأنه أغلب رواياته جدا أنه لا يروي إلا عن من؟ إلا عن الصحابة. على أن الإمام الحافظ أبا حاتم البستية رحمه الله تعالى قد طرد هذا الحكم فيمن تحقق منه أن لا يرسل إلا عن ثقة، يعني الذي لا يدلس ولا يرسل إلا عن الثقات فحديثه مسموع. ماذا قال في مقدمة صحيحه؟ قال رحمه الله: وأما المدلسون الذين هم ثقات عدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا، مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وأدرى بهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع في الدين، لأن متى قبلنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها، لأنه لا يدرى لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي يعني يضعف يعني الخبر بذكره إذا عرف. اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة ويجوز يعلم، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، سواء كان مرسلا أو مدلسا، طالما أنه لا يرسل ولا يدلس إلا عن ثقة فإننا نقبل عنعنة حتى ولو كان من مراسيل أو من تدليسه. وهذا شيء ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه فيه عن ثقة، فالحكم في قبول روايته لهذه العلة، وإن لم يبين السماع فيها فكالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه. انتهى كلامه. إذا كنا نقبل روايات ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرسلة لأنه نحن متأكدون أنه يروي عن الصحابة، فكذلك نقبل انقطاع ابن عيينة لأنه لا يدلس إلا عن من؟ إلا عن ثقة، مثل ما حدث مع علي بن حشرم أكتبه، قال الزهري وسمعت، قال والله ما سمعت لا من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، الزهري من شيوخ. فهذه الأمثلة التي أتيت بها أيها الإمام كلها جزئيات، هنا يجب أن ننتبه. هنا أولا مسألة الأدب التربوي، القضية المسألة التربوية التي يجب أن نكون عليها. إذا أنت ترد على رجل عالم سني يعني فرض عليك أن تتأدب، ولا داعي للتجهيل، ولا داعي بعض طلبة العلم مثلا يقول ويعني خطة الذهبي في ميزانه لا تجهل، ويلوح بمن؟ بإمام العصر الألباني رحمه الله تعالى. يعني أنت أعلم بهذا من الألباني؟ هذا شيء عجيب، يعني الألباني الذي خدم السنة قبل أن نولد، يعني قبل أن نولد وهو يخدم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قبل أن نولد، يأتي واحد ويقول إن يلوح به أنه لم يفهم منهج الذهبي في ميزان الاعتدال، يأتي بعض المبتدعة ويعني يثبت أنه متناقض وأنه لا. أنت طالما ترد على رجل عالم سني ثقة يجب أن تتأكد وأن تثني عليه ليقبل الصواب والحق منك، لأن النفس البشرية أمارة بالسوء، وليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا، ليس من شرط ألا يخطئوا، هذا أمر مهم جدا، وألا يغضبوا، وألا يعني تحركهم نفوسهم أكرمك الله لأمر ما ينبغي لهم، فهم بشر. الأمر الثاني أنني إذا أردت، يا أخوان دائما أركز وأدندن حول ماذا؟ التقعيد، التقعيد والتأصيل، التقعيد والتأصيل، لا داعي للقراءة السريعة، تكون ينفع. انظر للشيخ ابن باز، الشيخ الألباني والشيخ المعتمد، لماذا رفعهم الله عز وجل في عصر ما يوجد لهم إخوان أفاضل، إخوان أفاضل، ما أريد أن أسمي ولا حتى لو قال إني ترك الشيخ ابن جبرين وغيرهم وغيرهم رحمة الله تعالى عليه. التقعيد أمر مهم جدا. طالب العلم مثل ماذا؟ الآن إذا أرادوا أن يبنوا برجا أتوا بمهندسين وعزكم الله ما يسمونها الخوابير، وخوابير في الأرض وحفر وتك وقد، لماذا برج؟ لكن يبني بيتا ما يبني بيتا. فوجئت في فيلا مقابلة لي المحارة يمسكون يعني المضرب هذا يضربون ايه المحارة بعد ان تمحر يضربون من اجل ماذا؟ ان لا يوجد فراغات. ما احد يفعل هذا في البيوت، ما هو ماشي وخلاص وكل شيء بحسابه. فكذلك انت تريد ان ينفع الله بك، اقعد واصبر وتأصل واحذر من ان تبني عقيدتك ومنهجك وطريقتك على جزئيات. لابد ان تكون قواعد. الامام مسلم رحمه الله تعالى ضرب امثلة جزئية، كان يجب عليه ان يستقرئ المسألة حتى لا يأتي ابن رشد وغيره ليستدرك عليه، لكنه اتى بامثلة جزئية ليجعلها قضايا عامة، يجعلها قضايا عامة. لا، ماذا يقول القاعدة؟ ما هي؟ حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمه. حكم كلي، بعضهم قال حكم أغلبي، هو حكم كلي، وإن وجد شاذ فالشواذ لا أثر لها ولا حكم لها. استثناءات من القاعدة، القاعدة قائمة، القاعدة موجودة. فأنت تريد أن تقعد، عليك بالاستقراء، اترك التنفيذ. أنا أريد مثلا أفهم منهج البخاري في الصحيح، أفهم منهج مسلم في الصحيح، ما يصلح أن أتكف من هنا تنفيسا من هنا وهناك. لا، تدرس الكتاب كلمة كلمة كلمة كلمة. كم ابن حجر ظل 26 عاما يشرح البخاري، ومات وأصبح فتح الباري لا هجرة بعد الفتح. يعني السخاوي تلقى تغليق التعليق على ابن حجر. وانظر، السخاوي كان من أصغر طلاب ابن حجر، ومع ذلك أصبح وارث علمه. لماذا؟ اهتم وتأصل وقعد. لازم ابن حجر ملازمة شبه تامة. فهنا مسألة التقعيد، احذر أن تأتي بجزئيات تبني عليها حكما، يأتي آخر وينقض ذلك. لا، لابد أن يكون الحكم كليا. فإن وجدت استثناءات ينظر في سببها، هل بسبب القرائن، هل لها متابعات، هل لها شواهد، هل لا. لكن تبقى القاعدة على أنها قاعدة. وهنا مسلم رحمه الله تعالى يعني أخطأ عليه رحمة الله، أنه أتى بأمثلة جزئية نوزع فيها أو نوزع في بعضها عليه رحمة الله تعالى. فهذه الأمثلة التي أتيت بها أيها الإمام كلها جزئيات، والحكم على الكليات بحكم الجزئيات لا يضطرد. يعني مثلا يا إخوان، قواعد الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي كله في الأصل يقوم على خمس قواعد، ثم يأتي بعد هذا بقية القواعد، يعني ايه، مساعدة، متابعة شواهد. من اعظم هذه القواعد قاعدة ماذا؟ المشقة تدلب التيسير. لو تتبعت كتب الفقه وشروح الحديث، يعني لو تتبعت كتب الفقه وتتبعت شروح الحديث، ستجد آلافا من الأدلة حول هذه القاعدة، المشقة تدلب التيسير. فأنت تمشي في كل أبواب الفقه تجد هذه القاعدة العظيمة، قاعدة. طب ما نحن نقوم لصلاة الفجر، ليس بمشقة، البرد أنت متحمل، ثقل على نفسك، غطي رأسك، المطر، نزل المطر وما تستطيع تخرج، ألا صلوا في رحالكم، أتت القاعدة. فالقواعد تأتي عن طريق الاستقراء، ليس عن طريق أمثلة تضرب وتكون جزئية وينتقد بعضها فلا تعطي قاعدة كلية. فقد يكون لكل حديث حكم يخصه، صحيح كما يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ومن أعصر أنواع الحديث التي يعني أقلقت العلماء وحيرتهم الحديث الحسن، ويشتد الأمر إذا كان الحسن لغيره. وإني على إياس من إيجاد قاعدة عامة أو تعريف عام للحديث الحسن. هكذا يقول الذهبي في المقيم. بعض إخواننا لا الألباني متساهل في التحسين. يا ولدي اتق الله، بجرد قلم تلغي المعالم؟ تعبتك. هل هناك قراءة؟ والذي اختلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلحمه وشحمه له ذوق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ رحمك الله. الله يحفظك يا شيخ عمر. خلي ينفق كم؟ اترك نفقة الورق. لو علمت نفقة الوقت لدعونا لمثل هذا الرجل عليه رحمة الله، الذي يكتب في ورقة ورقتين. تأكد أن طالب العلم الجيد يبحث في أسبوع وأسبوعين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، خاصة أن الرجل كان يقرأ في مخطوطات أصبحنا نحن نقرأ في مطبوعات. فقد يكون لكل حديث حكم يخصه، فيطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع، ويثير ظنا خاصا في صحة ذلك الحديث، فيصحح اعتمادا على ذلك لا من مجرد العنعنة، لأن الأصل في التصحيح ما لم يكن متواترا فهو أمر ظني وليس يقينيا. غلبة ظني أن الحديث حسن لغيره، غلبة ظني الصحة، طيب غلب على ظنه القبول، غلب على ظنه الرد، إلا أن يكون كذاب فقد يحفظ الضعيف. هناك قواعد، يعني ابن حجر في هدي الساري ينقل عن الإمام أحمد أن الضعيف إذا نقل قصة حضرها تصحح. أن الضعيف إذا نقل قصة حضرها تكون صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس كذابا، هو الخشية من ماذا؟ من أن يكون لم يحفظ، لكن هو حضرها إذا حفظه. طب لماذا نرده؟ ضعيف يا أخي، ما هو ضعف بسبب أنه لا يتقن حفظ الشيء، لكن هو حضرها وأتقنها، إذا خرج أمر الضعف هنا لأنه ليس تكذيبا. ومثل هذا أيها الإمام ما تقدر على إنكاره، وقد فعلت في كتابك مثله، من رأي الاعتبار بالمتابعات والشواهد، فكتابك مشحون بالشواهد والمتابعات للأحاديث. لا، من راعي أنه يراعي، يعني أنه يراعيه، راعي معنى مراعاة يعني. وذلك مشهور عند أهل الصنعة، فيتبعون للمتابعات يعني، ويستشهدون بمن لا يحتمل تفرد انفراده. بعض الناس لا يحتمل تفرده، لو هو وحده يضعف الحديث، لكن إذا كان في الشواهد والمتابعات. ولذلك مثلا تجد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن قبل ابن حجر وغيرهما، يعني تجد مثلا ماذا يقول؟ يقول حديث حسن في الشواهد، أو يقول حديثه حسن في الشواهد، يعني لا في الشواهد. ما معناها؟ معنى أنه لو انفرد يضعف، لكن إذا وجد ما يجبر خاطره ارتقى وارتفع. مثل كلمة مقبول عند ابن حجر في التقريب، لين الحديث إلا إذا توبع، فإذا توبع ارتقى للحسن لغيره، وإذا لم يتابع وانفرد هذا الذي لا يقبل تفرده. عند ابن حجر في التقريب. ومثل ذلك لا ينكر في الفقه وأصوله، وقد فعلت أنت أيها الإمام ما هو أشد من ذلك في كتابك المسند الصحيح، حيث أدخلت فيه أسباط ابن نصر وقطن ابن نسير وأحمد ابن عيسى المصري، فاعترض فعلك أبو زرعة الرازي وأنكر عليك، فاعتذرت حين بلغك إنكاره فيما ذكره الحافظ ثقة الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله تعالى عن الحسين بن يعقوب الفقيه قال حدثنا أحمد بن طاهر المينجي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عمرو قال شهدت أبا زرعة الرازية وذكر قصة فيها طول اختصرته يعني ابن رشاد والذي اختصرها قال فيها وأتاه ذات يوم رجل بكتاب الصحيح لمسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر فقال لي أبو زرعة ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتاب أسباط بن نصر ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال لي وهذا أطم من الأول قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يقول الكذب يعني يلوح به أنه متهم ثم قال لي يحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونصرأه قال فلما رجعت إلى نيسابورة في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه ذلك فقال لي مسلم إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن أحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم يعني هو موجود عندي من طرق أخرى إذن التصحيح ليس شرطا أن يكون من سند واحد بل قد يكون لقراء ولشواهد ولمتابعات إلى غير ذلك وأنت فعلت ذلك إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع علو السند يعني ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات يعني نفس المسألة أنهم قد يصححون ويقبلون رواية راو معنعنا وهو الحديث ثابت عندهم بالسماع ويقبلون مثل ذلك فلماذا تنكر عليهم وأنت قد فعلت ما يشبه ذلك رحمة الله تعالى عليهم يقول ذكرها عن البرقاني الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأونبي في كتاب المنتقلة وقرأت ذلك بخطه وضبط قوله إنما قلت صحيح بضم التاء على التكلم وكتب إنما متصلة على أنها الحصرية فإن صح هذا الضبط فيكون معناه إنما قلت صحيح أي صحيح عندي ولم أقل من هذا الطريق فيكون في الكلام حذف وهذا المعنى عندي فيه بعد والأقرب فيما أرى إنما قلت صحيح يعني أنا يعني أقر بكلامك ولكن بتاء الخطاب وما بمعنى الذي أي إن الذي قلته من إنكار أبي زرعة صحيح من أجل هؤلاء الرواه ثم أبدى وجه العذر وأتى بإنما التي للحصر في قوله وإنما أدخلته وهذا المعنى الذي قصدته إن عد ملخصا بالنظر إليك فيما يلزمك التطوق به تطوق يعني أن يتبناه حيث غلب على ظنك صحته فلا يلزم غيرك ممن يجتهد في الرجال يعني إذا كنت أنت قصدت يعني إلى هذا فأنت هذا اجتهادك وآخرون لهم اجتهاده نعم يكون صحيحا في حق من يكتفي بتقليدك وإنك لخليق بذلك يعني من قلدك فلو هذا وأنت إمام تقلد وإنك لخليق بذلك نعم أنت رجل تقلد وإمام من الفقهاء أو المحدثين ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في معرفة الصحيح والسقيم وقد نحى نحوا من مذهبك يعني اتجه نحوا من هذا الإمام أبو حاتم البستي فيما حكى عن نفسه في صدر كتابه الذي وسماه بكتاب المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولثبوت جرح في ناقلها منصه إذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر يعني الآن ابن حبان يقول أنا قد أرويه معنعنا طالما نصح عندي طب أنت ستقول هذا للمدلس معنع اذهب وابحث اتعب كما تعبت اتعب كما تعبت. يعني ابن حبان يقول طالما صح عندي مفصولا انا ساروي. فتأتي انت تقول فيه مدلس قد عنع، اذهب وابحث. الكتاب يعني اراد تيسيره فعثره عليه رحمة الله. فلا ينكر ايها الامام المعتمد ان يكون من قبل تلك الاحاديث وصحت، من قبل تلك الاحاديث وصحت عنده واحتج بها قد اعتمد نحوا من هذا المسلك، فلم يقبلها بمجرد العنعنة بل بضميمة اليها افادته صحة اللقاء والسماع وان لم يقترن بها ذلك الاطوار. يعني الائمة الذين صححوا المعنعنات التي انت تستدل عليهم بها قد تكون صحت من طرق اخرى مثل ما فعلت وفعل ابن حبان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر أطيل هذه يرجعها للنساء اللي جاء بهذه يأخذها هذا حق النساء الذين أخذوا هذا هذا حق النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يسلم لا يسلم الذين تتبعوه وحاولوا أن يحرروا كتابه لا يسلم في كثير من أمورهم. الحافظ له منهج طيب وما زال ينقح ويصحح إلى نهاية عمره في هذا الكتاب. له أخطاء كعادة البشر لكن ليست بهذه الكثرة الكافرة التي تطعن في كتابه، حتى صرح البعض أنه لا يعتمد على أحكام الحافظ في التقريب. لا شك ولا ريب إلا أن يتيقن طالب العلم أن الحافظ قد أخطأ. بارك الله فيك. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في جامع الصحيح ما ينظر إلى هذا المعنى، وهو ما ذكره في كتاب الصلاة من كتابي في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. قال فيه: حدثنا آدم بن أبي إياس عبد الرحمن الكوفي العسقلاني، عفوا العسقلاني أنا قلت الكوفي. قال حدثنا شعبة بن الحجاج. قال حدثنا الأزرق بن قيس الحارثي. قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية الخوارج فبين أنا على جرف نهر قارب الشاطئ هكذا إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، رجل يصلي ويمسك بلجام الدابة، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، اصحبه شده ويتبعه في الصلاة. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، هذا خوارج، هذا الرجل كيف الصلاة يا جاهل يا غبي، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال إني سمعت قولك، أنا سمعت كلامك وسمعت السب والشتم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8. هذه لم تذكر في اليونينية، فلا يسلم لليونينية أنها يعني وصلت نسخة من أعظم نسخ البخاري حقا، لكن وجدت فوتا فيها في بعض الأمور، وخاصة إذا جمع ما في الشروح. إيش؟ أنا منبه هنا، لكن أنا أقول إذا رجع ما في الشروح سنجد خيرا إن شاء الله. وشهدت تيسيره، أي تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألافها فيشق علي، يعني أنا وإن كنت أتحرك معها وتحركني أفضل من أن تضيع علي وأن يضيع مالي ويشق علي ذلك أن أعيش بلا دابة وأنا في قتال، يعني شهد من تيسير النبي، وهذا الذي يؤخذ منه قاعدة المشقة تجلب التيسير، الأمر الذي يريده ابن رشيد. قال فهذا الأزرق بن قيس وهو الحارثي البصري من بل حارث ابن كعب من التابعين، قال أبو حاتم فيه صحيح صالح الحديث. وقال ابن معين والنسوي، من النسوي؟ ايه نسى ينسب نسائي ونسوي، وغيرهما فيه ثقة، لم يعرف أبا برز، يعني الأزرق بن قيس لم يعرف الصحابي الذي يحدثه، ولا يثبت قول قائل لا يعرف صدقه مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه قال كذا أو أنه رآه فعل كذا إلا بعد ثبوت صحبته أو ثبوت عدالته قبل أن يخبر أنه صاحب. على نظر في هذا القسم الآخر، يعني أن تثبت العدالة أولا حتى يقول أنا صحابي فيقبل منه، فإنه إذا قال لنا من عاصره صلى الله عليه وسلم من ثبت إسلامه وعدالته أنا صاحب صدق وقبل قوله وسمعت روايته. أكرمك الله، جزاك الله خير. يعني هو ماذا يقول؟ هذا الأزرق بن قيس روى عن أبي برزة ولا يعلم أنه أبو برزة، ولا يعلم أنه أبو برزة، فهذا يعد يعني رجل غير معلوم. قال الإمام الفقيه المالكي أبو عمرو بن الحاجب ويحتمل الخلاف للاتهام بدعوى رتبة نفسه. قلت لكن لما ثبت عند شعبة أن هذا الرجل الذي نازعته دابته وأبو برزة الأسلمي ومعروف الصحبة والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الحديث وصح. الأزرق بن قيس يروي عن رجل لا يعرفه، لكن ثبت عند شعبة من طرق أخرى، الذي يريد أن يقول من الطرق الأخرى من الشواهد من المتابعات من القرائن، ثبت عند شعبة أنه أبو برزة فرواه عن الأزرق، ورواه البخاري معتمدا على تقرير شعبة أنه أبو برزة، فلذلك أخرجه البخاري في صحيحه، فهذا حديث صح بضميمة، لم يصح بالسند مباشرة، لأن الأزرق روى عمن لم لا يعرف، لكن الضميمة هنا ما هي؟ أن شعبة عرف من خلال طبعا الأحاديث وجمع الطرق هو أنه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. طيب اترك 3 أسطر لأن يعني أصح ما قيل في اسم أبي برزة نظلة ابن عبيد. وعلى نحو من هذا تأول علماء الصنعة بعدكم عليكما أعنيك والبخاري. لا يوجد في الصحيحين روايات عن المختلطين، ويوجد روايات عن المدلسين معنعنة. فماذا قال العلماء؟ لعل الشيخين اطلعا على ما لم نطلع عليه. إذن أحسن الظن بكما، فكذلك يجب أن تحسن الظن بشيوخك وشيوخ شيوخك. انظر للرب الدقيق الأديب. أنت رويت في كتابك وشيخك روى في كتاب عن مختلطين، فأحسن الظن أنه قبل الاختلاط، لا هو بعد الاختلاط. إذن علمتم شيئا لم نعلمه. الأحاديث المعنعنة للمدلسين في الصحيحين تحمل على السماع، لأن البخاري ومسلما أعلم وأجل، وأنهما ينتقيان، وأنهما ولعلهما علما السماع ونحن لم يصلنا السماع. هذا من باب تحسين الظن فقط، وإلا كقواعد جامدة سنضعف. كقواعد جامدة أنا لا دخل لي. وبعض الشباب ابتدع بدعة، يعني استغفر الله العظيم، بدعة ما يعني ماذا اقول فيه، حسن اخرجه مسلم، اشهد البدعة، اسناده حسن واسناد حسن عند مسلم، الله المستعان. وعلى نحو من هذا تأول علماء الصنعة بعدكما عليكما أعنيك والبخارية فيما وقع في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس ممن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث به. يعني أنت وشيخك البخاري ذكرتم أحاديث لمدلسين بالعنعنة، فماذا قالوا؟ قالوا نحسن الظن بهما فلعلهما اطلع على ما لم نطلع. فظنوا بكما ما ينبغي، وهذا حقكما، هذا حق لكم لكم وليس منا منا، فكذلك أنت أيضا أحسن الظن بمن سبقوا. من حسن الظن والتماس أحسن المخارج وأصوب المذاهب لتقدمكما في الإمامة وسعة علمكما وحفظكما وتمييزكما ونقدكما، أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب ممن عرفتما سلامته من التدليس. الحافظ ابن حجر في النكت تحت يقول: إن نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرج من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع لهم من جهة أخرى. والبخاري أخوان يسعى جاهدا لإيجاد الشواهد المتبعات، بل ويسعى أيضا لإثبات السماع في رواية أخرى. وكذلك أيضا حكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطوا، فحملوا ذلك على أنه مما روي عنهم قبل الاختلاط، وهذا أيضا في الجملة، أو سلموا فيه عند التحديث، عافاهم الله من المرض، مرض الاختلاط، وهو يعني ليس جنونا، هو شبيه بالجنون أو بدايات جنون لكن لا يؤذي. سلموا فيه عند التحديث على نظر في هذا القسم الآخر يحتاج إلى إمعان التأمل، أنهم حدثوا به وقت سلامته. فبعض منهم توصلوا إلى العلم بالسلامة فيه بطبقة رواة عن وتمييز وقت سماعهم، وبعض أشكل، وقد كان ينبغي فيما أشكل أن يتوقف فيه، لكنهم قنعوا أو أكثرهم، أكثر العلماء، بإحسان الظن بكما، فقبلوه ظنا منهم أنه قد بان عندكما أمره، وحسبنا الاقتداء بما فعلوا ولزوم الاتباع ومجانبة الابتداع. من الخطأ الجسيم إن بعض إخواننا يريد أن يؤلف أو أن ينشئ مصطلحا وأن تهمل ألف سنة في الأمة، هذه مصيبة. نحن متبعون ولسنا مبتدعين، ولا ينبغي أن تهمل الأمة، وإلا هذه البدع في علم الحديث ستؤدي بنا إلى نتائج وخيمة، ووخيمة جدا والعياذ بالله. يعني هو يريد أن يقول إن العلماء بعدكما قد أحسنوا الظن بكما، سواء في أحاديث المعنعنين أو في أحاديث المختلطين. وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستي، أبو حاتم بن حبان، في صدر كتاب ماذا قال؟ قال: وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجريري سعيد بن إياس وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتد بما رووا، إلا أن نعلم إلا أن لا نعتمد من حديثهم إلا على ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين يعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم. هذا أمر، إما أنهم من رواية الثقات القدماء أو ما وافقوا الثقات من الروايات أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى. يعني سنروي عن المختلط إذا كان من رواية الثقات القدماء عنهم أو من صحيح حديثهم الذي وافقهم الثقات عليه أو ما وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى، لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاط بعد تقدم عدالتهم حكم الثقة إذا أخطأ. يعني حكم المختلط أنه طالما أنه ثقة وظل 30-40-50 سنة يحدث، لا نأتي لسنة سنتين في نهاية عمره ونهمل حديثه كامل، لا، فهو مثل الثقة الذي أخطأ، سنأخذ بالصحيح حديثه وما أخطأ فيه. إن كان أن تأكدنا أنه أخطأ تركنا خطأه ويبقى صوابه. أن الواجب ترك خطأ إذا علم، والاحتجاج بما يعلم أنه لم يخطئ، أي لم يخطئ فيه. وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات ومن فردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماؤهم منهم قبل الاختلاط سواء. انتهى ما قال. وفي بعض كلامه نظر، فليس سواء، يعني الكلام يعني ليس كله على وتيرة واحدة وعلى شكل واحد، يعني هل حديث المختلط ما هو قبل الاختلاط إذا كان الراوي ثقة وقبل الاختلاط قبل، وإذا كان ضعيفا يرد. طيب إذا كان بعد الاختلاط، فبعد الاختلاط إذا كان الراوي لم يروى عنه إلا بعد الاختلاط فهذا يرد، هذا يرد، ما نقول ننظر أو لا ننظر. وتشبيه بحال الثقة إذا أخطأ لا يساعد عليه، لأن الثقة إذا أخطأ فيختلف عن الذي عقله بدأ يختلف. أما ما روي عنهم قبل الاختلاط وتميز مما روي بعده فلا إشكال فيه، وأما ما روي عنهم مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظر، يعني طالما أنه اختلط هنا يتوقف فيه. وقد أنكره يحيى بن معين على وقيع وقال له تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوى. فقال رأيتني، يعني لكن هنا ما أدري لماذا، نعم يعني هو يرد وكيع يرد اي نعم، يعني ابن معين يرد وكيع يرد على ابن معين يقول هل انت رايتني حدثت عنه الا بحديث مستوى، يعني حديث صحيح. فانه اذا ان كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلما يعتمد عليهم، يعني لا نعتمد على المختلطين اذا كنا سنعتمد على الثقات اكثر الاعتماد على الثقات، فما الفائده في تخريج الحديث عنهم دون اولئك الثقات؟ وان كان الاعتماد على الرواة عنهم وعلى ما قرأوه عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة والتي كتب عنهم أصحابهم قبل الاختلاط، كما قال ابن معين سمعت ابن أبي عدي محمد يقول لا نكذب الله كنا نأتي الجريرية ومختلط فنلقنه، كنا نأتي الجريرية ومختلط فنلقنه فيجيء بالحديث كما هو في كتابنا، فقد حصل في الحديث انقطاع وصار وجودهم كعدمهم. يعني المختلط يعني هو يلقن، المختلط حدثكم كذا هو يقول كما يقررون حتى ولو وافق كتابه، وهذا من الاحتياط في السنة. ولا فرق بين أن يقرأ عليه ومختلط ومختلط وأن يقرأ على قبره وهو ميت يعني لا فرق أنه ميت أو أنه مختلط، لأن المختلط بلا يعني عقله خلاص يجلس يغني يكون إماما عالما الناس الله السلامة. وهذا الاختلاط يا أخوان غير التغير، التغير يعني تغير الحفظ، فليس حفظ ابن العشرين كحفظ ابن الثمانين، لكن المختلط والعياذ بالله ممكن يجلس يغني يشتم يلعب يفعل أفعال الصبيان الصغار، يعني ما يدرك ما يدرك، لكن ليس شرطا أن يكون مجنونا ويكسر مستشفى المجانين لا لا لا ليس شرطا يعني. فآل الأمر إلى الاعتماد على الوجادة، وأحسن ما يلتمس لهم أنهم لم يفرط الاختلاط فيهم بحيث يكونون مطبقين، يعني أحسن أحوالهم إذا كان الاختلاط غير مطبق، يعني لا يطبق على عقل إنما يختلط في وقت ويفق في وقت آخر، أو كانت لهم أوقات تسوب إليهم عقولهم فيها فيتحيل الآخذون عنهم تلك الأوقات ويقرؤون عليهم من كتبهم أو كتب أصحابهم أو يسمعون منهم ما حفظوه مما تظهر لهم السلامة فيه. كل هذا يتكلم عن مبحث الاختلاط، وأن العلماء أحسنوا الظن بالشيخين الكريمين رحمة الله تعالى عليهما في أحاديث المدلسين وأحاديث المختلطين، ثم ذكر كلام ابن حبان وبدأ يناقشه. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في من روى عنهم من الثقات، وعلى ذلك يحمل فعل وكيع بن الجراح وغيره ممن فعله، وإلا زعاد ذلك بالقدح على الرواة منهم. يعني هو لو يعلم أن يعني كما قالوا الملقن والملقن في الضعف سواء، إذا كنت تقرأ عليه حديثا وتلقنه ويقبل التلقين وأنت تقبل هذا وترويه فتضعف بهذا، على أن أبا حاتم البستي وإن كان من أئمة الحديث فعنده بعض التساهل في القضاء بالصحيح، فما حكم بصحة مما لم يحكم بغيره إن لم يكن من قبيل الصحيح يكن من قبيل الحسن. لا ينظر فيه، وإن ارتقى عمل به، وإن انخفض يرد ولا يعمل به، وكلاهما يحتج به ويعمل به إلا أن يظهر فيه ما يوجب ضعفه. ثم سيناقشه رحمة الله تعالى عليه في بعض الأمثلة، كرواية قيس ابن أبي حازم عن أبي مسعود، والنعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد، ويبتدئ بذكر نقاش الأمثلة في هذا البحث العظيم. طيب نقف عند ثم أعلم أيها الإمام المتبع المعتمد، طيب أنك سميت في جملة من ذكرت أنك لا تعلم سماع من حدث عنه فلانا وفلانا وفلانا، وبدأ يذكر، وإما أن يقول إنها أمثلة جزئية والبخاري عدل عنها ولم يروها لعلة فيها عنده، أو أن يثبت السماع في بعض من أنكر مسلم السماع عندهم. فنقف عند قولي في الصفحة 61 بعد 100، ثم أعلم أيها الإمام المتبع المعتمد. طيب يعني هل هناك أي شيء يعني يكون قد غم عليكم في هذا الدرس؟ نعم، ايش ارفع صوتك اخي. صحيح، فرق بين ثلاثة ألفاظ: منكر الحديث يروي مناكير في حديثه مناكير، أخفها يروي مناكير لأن النكارة في الغالب من غيره، ثم في حديثه مناكير أنه قد يقع له بعض النكارة، أما منكر الحديث فتضعيف شديد. عندنا ثلاثة ألفاظ، خذ هذه الفائدة اكتبوها: فرق بين منكر الحديث في حديثه مناكير يروي مناكير، يروي مناكير النكارة من غيره، يعني أنه ليس من الأئمة النقاد، رجل لا يميز، رجل راوي ثقة لكن ليس من النقاد، فقد تقع بعض الأحاديث المنكرة له ويرويها دون انتباه، فمعنى أنه ثقة لكنه ليس من النقاد. في حديث مناكير أنه قد يقع بعض الأحاديث المنكرة الضعيفة في حديثه هو، لكن لو كثرت تضره، قلتها لا تضره. لا تضره إيش؟ في الجملة، يعني لا تضره في الجملة، وإلا هي تضره. تنزله من ثقة إلى صدوق، تنزله من إمام إلى ثقة. أما منكر الحديث فهذا أردأها على الإطلاق. في الفرق بين إيش؟ ما هي نحن السلطانية هي التي يطلق عليها الآن اليونينية، يطلق عليها، لكن نسخة اليونيني عليه رحمة الله طبعا هي قرئت وكان كان شيخا وتلميذا، وابن مالك كان شيخا وتلميذا. الإمام ابن مالك كان تلميذا في الرواية وشيخا في اللغة، لغة البخاري. واليونيني كان الشيخ الذي يتلقى عنه الرواية، وكان تلميذا في تلقي اللغة عن ابن مالك في لغة البخاري. ولا شك أنها نسخة عظيمة جدا جدا، لكن لا تغني طبعا عن، يعني إن وجدت أيضا يكون بجوارها المخطوطات لتخدمها، ويعني الجامع أيضا عندك فتح الباري ستجد أشياء لم ينبه على النسخة، ينبه عليها في النسخة السلطانية. نعم تفضل. سبحان الله، ما هذا خطأ، هذا خطأ، وخطأ منا أن نعتقد أنها يعني أنها النهاية. وهم رحمة الله تعالى عليهم أدوا ما عليهم وزيادة بحسب عصرهم، يعني الحمد لله نحن الكهرب عندنا الآن في أيامهم، يعني قبل تقريبا 117 عاما أو في حدود 120 عاما، يعني ما كان يوجد كهرب ولا كان يوجد هذا، وكان تعبا وإرهاقا فأدوا الحق ما عليهم، ويبقى ما علينا إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.